أنها تحركت الواو باعتبار الأصل من تحركه قبل العلال بالتسكين، وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا، أو القاعدة اللي مرة. لكن من عقيل كان وراد الاختصار، قال أن الواو قلبت ألفا من أجل أن الحرف الذي بعدها إنه مفتوح، القاف الحرف الذي قبلها مفتوح، وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة التي على القاف. فإن أشبهه في الزيادة والزنة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا، فإن كان منقولا منه أعلى كيزيد. الآن يزيد أشبه المضارع، الاسم يزيد لو سمي شخصا بيزيد أشبه المضارع بالزيادة لأن الياء توجد بأول المضارع، وأشبه المضارع بالوزن لأن يزيد على وزن يبيع وعلى وزن يكيل، إذن يعل. ولهذا يزيد أصله يزيد يزيد، وإلا صح كأبيض وأسود. الآن أبيض أشبه المضارع في الزيادة بوجود الهمزة، طيب أشبه المضارع في الوزن، أبيض أبيض على وزن، ما يلزم أنه يصير مبدو بالهمزة، أبيض يعلم أو ما يصلح، يعلم أبيض على وزنه، ما يشترط أنه يبدو يكون مبدو بالهمزة. وحتى لو أردنا نمثل المبدو بالهمزة لازم نمر على العلال بالتسكين مرة ثانية، لأن لو قلنا أن أبيض على وزن أقوم، يعني مثل أقوم، أقوم إيش أصله؟ أقوم أقو أصله أقوم، لكن يختلف عن أبيض. اللهم إلا أن الاختلاف فقط بالحركة، الفتحة بدل الضمة، لكن الوزن واحد. فهذا يقول ابن عقيل أنه يصح. إيش معنى يصح؟ يعني ما يجري في إعلال بالتسكين. ولهذا تلاحظون أن الياء المفتوحة في أبيض والواو المفتوحة هل أعلت أو بقيت عليها الحركة، والحرف اللي قبلها الساكن بقي على سكونه، ولو أجرينا إعلال بالتسكين لقلنا أبيض أسود، لكن العرب ما قالت ذلك. وهذا معنى قوله ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ظاها مضارعا وفيه واسم، يعني أن الفعل أن الاسم الذي يشابه المضارع يجري مجرى الفعل في باب العلال بالتسكين إذا كان فيه وسم، إذا كان الاسم فيه وسم. معنى وسم يعني علامة بأن يكون أشبه المضارع في الوزن أو أشبه المضارع في إيش؟ في الزيادة. ومفعل صحح كالمفعالي، هذا تابع النقطة الأخيرة، لما كان مفعال غير مشبه للفعل لا في الوزن ولا في الزيادة استحق التصحيح. ما قال فإن أشبهه في الزيادة والوزن هو الزنا، يبقى الآن ما الحكم إذا لم يشبهه لا في الوزن ولا في الزيادة؟ يقول استحق التصحيح. كمسواك، مسواك هذه صيغة مختصة بالاسم، لأن المضارع لا يكون مبدوء بالميم، إذا مسواك يشبه المضارع بالزيادة، ما يشبه المضارع بالزيادة ولا يشبه المضارع بالوزن، ما يمكن يجي الفعل المضارع على وزن مفعال. إذن هذا ما حكمه؟ يستحق التصحيح. ولهذا بقيت الواو على تحركها. وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في المعنى، فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال، كمقول ومقوال، ومثل أيضا مخيط. ولهذا يقول ابن مالك: ومفعل صحح كالمفعال. ونقف على الموضع الثالث من مواضع الإعلال بالتسكين، والله أعلم، صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل، أزل لذي الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. قوله ومفعل صحح كالمفعال تقدم، أما قوله وألف الإفعال إلى آخره فهذا فيه الموضع الثالث من مواضع الإعلال بالنقل أو الإعلال بالتسكين. يقول ابن عقيل وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إلى آخره إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر. وعلى هذا يكون الموضع الثالث مما يجري فيه الإعلال بالتسكين هو المصدر، إذا كان على واحد من هذين الوزنين، إما وزن إفعال أو وزن استفعال، بشرط أن يكون معتل العين، وذلك نحو إقامة، هذا مثال الوزن الأول، استقامة هذا مثال للوزن الثاني. قال وأصله إقوام واستقوام، يعني إقوام على وزن إفعال فالفاء ساكنة، وهكذا استقوام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، هذا الإعلال بالتسكين. العين التي هي الواو في الموضعين والفاء التي هي القاف في الموضعين. ثم قال وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها، لأن الواو لما كانت ساكنة وصار ما بعد ما قبلها مفتوحا الذي يناسب الفتحة هو الألف وليس الواو، فقلبت الواو ألفا. فلما قلبت الواو ألفا اجتمع عندنا ألفان، اللي هي ألف موجود من الأصل اللي بعد الواو اللي هي ألف الاستفعال، والألف التي منقلبة عن الواو، ولهذا قال فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما لسبب التقاء الساكنين. ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة. وقد تحذف هذه التاء في قولهم أجاب إجابا، وكان قياسا يقال أجاب إجابة، ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة، وحذفت التاء مما يدل على جواز حذفها. وهذا معنى قوله وألف الإفعال واستفعال أزل. إذن قوله ألف مفعول مقدم لقوله أزل، وقوله لذا الإعلال يعني من أجل هذا الإعلال احذف الألف، احذف الألف. والسبب في حذفها التقاء الساكنين. ثم قال والتلزم عوض، والتلزم عوض، هذا مفعول مقدم لقوله إلزم. قوله والت بحذف الهمزة من أجل الوزن، والتقدير إلزم التاء عوضا عن الألف المحذوفة. ولهذا قول عوض حال من التاء، ولكن وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، وهذا له نظائر في الألفية ومر علينا في الوقف. ربيعة ما يقفون على المنصوب بالألف، يقفون عليه بالسكون، يقولون رأيت زيد، لكن الجمهور يقولون رأيت زيدها، أما هم يقولون رأيت زيد. ثم قال وحذفها، الضمير يعود على التاء بالنقل، المراد النقل السماع، المراد بالنقل هنا السماع. ربما عرض، يعني ربما وجد حذف التاء سماعا عن العرب. ثم أشار إلى الموضع الرابع والأخير من مواضع الإعلال بالتسكين، فقال وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواو وفي ذل يشتهر. إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين، المراد المفعول اسم المفعول، مراد المفعول اسم المفعول. إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو، وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف. إذن هذا إحالة على الموضع السابق. نعم. وقول من النقل يعني نقل حركة حرف العلة إلى الصحيح الساكن قبله، والمراد بقوله الحذف يعني حذف الحرفين اللذين سيكونان ساكنان، لكن هناك الحرفان الساكنان كل منهما ألف، كل منهما ألف، لكن هنا ننظر ما نوع الحرفين. قال فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، يعني تقول مثلا الكتاب مبيع، أو تقول مثلا هذا الكلام مقول. والأصل مبيع ومقول، يعني دائما الأصل بالنسبة للموضع ذا والنسبة للموضع الثالث يرجع فيه إلى الوزن الأصلي. بالنسبة للموضع الثالث وزن المصدر لإفعال واستفعال، والموضع الرابع وزن مفعول لاسم مفعول. نعم. ولهذا قال والأصل مبيوع ومقول، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها، هذا تقدم، اللي هي العين في المثال الأول الياء، وفي المثال الثاني الواو، فالتقى ساكنان العين وواو مفعول، العين وواو مفعول. ويقصد بالعين حرف العلة أو الياء، عندك الأول الساكن الأول بالمثال الأول الياء، الياء الآن عليها ضمة ولكنها نقلت حركة الضمة إلى الصحيح الساكن قبلها، كذا صارت الياء ساكنة، واو مفعول ساكنة، إذن التقى ساكنان. المثال الثاني العين الواو الأولى، واو مفعول الواو الثانية، ظاهر؟ طيب. قال فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول، صار مبيع ومقول. طيب مقول ما في إشكال، القاف الآن صار عليها ضمة لأن كانت هي الضمة على حرف العلة كذا ولا لا؟ لكن سيجي إشكال الآن في مبيع، أنت لو رجعت المبيوع ستلاحظ أن الضمة اللي على الياء ستنتقل للباء فيكون مبوع، ولهذا بيّن ابن عقيل قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع، لأن القاعدة أن الباء الساكنة بعد الضمة تقلب واوا مثل ما مر هناك في موقن، ما هي أصلا ميقن، ها قلبت الياء واوا لمناسبة الضمة قبلها، كان المفروض أنه يقال في مبوع في إيش ها في مبيع أن يقال فيها مبوع، لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء، ومعنى لتصح الياء يعني لتسلم من القلب، لتسلم من القلب، كأنهم رأوا يعني أن التحريك أو التصرف بالحركة أخف من التصرف بالحرف.